محمد والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما من السيئات فكقوله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. تبين فيه العلتين، إحداهما حصول مفسدة العداوة الظاهرة والبغضاء الباطنة، والثانية المنع من المصلحة التي هي رأس السعادة وهي ذكر الله والصلاة، فيصد عن المأمور به إيجابا أو استحبابا. وبهذا المعنى علل أيضا قراءة أنواع الميسر من الشطرنج ونحوه، لأنه يورث هذه المفسدة، يورث هذه المفسدة ويصد عن المأمور به، وكذلك الغناء، لأنه يورث القلب نفاقا ويدعو إلى الزنا، ويصد القلب عن ما أمر به من العلم النافع والعمل الصالح، فيدعو إلى السيئات وينهى عن الحسنات مع أنه لا فائدة فيه. والمستثنى منه عارض ما أزال مفسدته كنظائره. وكذلك البدع الاعتقادية والعملية تتضمن ترك الحق المشروع الذي يصد عنه من الكلم الطيب والعمل الصالح. نعم، انشغل بالبدع خلاص تصرف عن السنة. نعم، إما بالشغل عنه وإلا بالمناقضة، وتتضمن أيضا حصول ما فيها من مفسدة الباطل الاعتقاد والعمل. نعم، أنا أعتقد خلاص أعتقد بدعة خلاص أعتقد فيها أفضلية أو أعتقد فيها أعتقد يكون قد ما أعتقد بالباطل. نعم، وهذا باب واسع إذا تأمل فتح به كثير من معارفه. فصل قاعدة شرعية نقف فيها إن شاء الله.